بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، القصص في القرآن الكريم لها دلالات كبيرة جدا، والحقيقة التعبير اللغوي إما أن يكون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فأنت تقول مثلا: تكاثرت علي المصائب، تعبير مباشر. لكن حينما تقول: بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. المعنى الثاني كالأول تماما، بس الأول تعبير مباشر، الثاني تعبير غير مباشر. الآن في هذه الصلاة المباركة قرأ الإمام حفظه الله تعالى في سورة صاد قصتي سيدنا سليمان وسيدنا داود. سيدنا داود حكم بين متخاصمين، قال: إن أخي له إن 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني قال له: لقد ظلمك. من الثاني ما سمع، يعني الأخ الأول، نعم الأخ الأول معه 99 نعجة يرعاها، أخوه له نعجة واحدة يرعاها أيضا، قال له: أعطني إياها وتفرغ لشيء آخر، أنا بضمها للنعج. فقال له: إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها أعطيني إياها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. المغزى الدقيق من الفقرة أنه كان في خلوة مع الله، وكان أسعد الناس بهذه الخلوة. فلما جاءه المتخاصمان أعطى حكم سريع، فمعنى ذلك أنت لك حالتين: حالة مع الله وحالة مع الناس. إذا كانت حالتك مع الله على حساب حالتك مع الناس، أنت لم تفعل الأولى، هذا ما فعله سيدنا داود. أما سيدنا سليمان بالعكس: أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فحالته مع الناس طغت على حالته مع الله. معنى ذلك المؤمنون إلى نهاية الدوران معرضون لتطرف من هذين التطرفين، إما مواعيد ولقاءات وتقارير وندوات تلفزيونية وندوات إذاعية وعامل مؤتمر وعامل، فعلى حساب صلته بالله عز وجل. والثاني ما له عمل صالح، قاعد بخلوة مع الله. هذا خطأ وهذا خطأ، أو الأصح هذا ترك الأولى وهذا ترك الأولى. يعني موضوع توازن. والحقيقة التطرف سهل يحسنه أي إنسان، أما التوازن مو سهل. يعني مثلاً تكون قاسي جداً مع أولادك سهل جداً، ضرب شديد، تعنيف جديد، وتكون راخي الحبل نهائياً كمان سهلة. أما ابنك يحتار فيك بقدر ما يحبك يخافك، بقدر ما يحبك يخافك. دائماً الوضع الوسطي بده جهد كبير. أما التطرف سهل، كل إنسان يحسن التطرف، لكن التوازن مو سهل. فالقصتان طبعاً تعنيان الدعاة جميعاً. أيام داعية نجح بالدعوة نجاح كبير جداً، من لقاء إلى لقاء إلى دعوة إلى محاضرة إلى ندوة إلى إلى إلى إلى، على حساب شحن نفسه مع الله ضعيف. والثاني ما بيقدم شيء للناس، بس حالته مع الله جميلة جداً. هذا ترك الأولى وهذا ترك الأولى. سيدنا سليمان أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وسيدنا داود قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لذلك أيها الإخوة دائما التوازن. بتلاقي الآن بحياتنا اليومية بتلاقي شخص ناجح جدا بعمله، بيته مو ناجح أبدا، برا شحرور جوا دبور، بيته مو ناجح. وشخص آخر ناجح جدا في بيته بس بالمجتمع غير ناجح. البطولة أن تنجح في الموضوعين. مثلا كل واحد منا بعمله مرتدي ثياب أنيقة نظيفة مرتبة في تناسب ألوان، بعدين لطيف بيصافح بحرارة بيبتسم بيرحب، بيجي لبيته قاسي جدا. ماذا قال النبي الكريم؟ خيركم خيركم لأهله. البطولة بالبيت، برا في رقيب، في محاسب، في منتقد، في متابع، في إنسان بينقل الصورة السيئة للآخرين، فأنت بتخاف على سمعتك. فبرا في عناية بالغة، بالبيت ما في حدا يحاسبك، أنت أعلى مرتبة بالبيت. فأنا بقول البطولة بالتوازن بين البيت وبين العمل، والنبي قال خيركم خيركم لأهله. هلأ والتوازن بين الذكر وبين العمل الصالح. أحببت حب الخير عن ذكر ربي. سيدنا داود لقد ظلمك، ما سمعنا الثاني. فكمان السورة بتعلمنا التوازن، أعطي كل ذي حق حقه. كتعليق على الموضوعين أخواننا الكرام، الباطل بالأرض لا يستوعب، عمر الإنسان لا يستوعب الباطل، إنه متعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. جاء الصراط مفرد والباطل جمع، فالباطل لا يستوعب. لأي فرقة ضالة استيعابها بده سنوات، تفهم منطلقات النظرية، بمن تأثرت، انحرافات العقدية السلوكية، إلى من تنطوي. فالبحث بالتفاصيل بعمر ما بيكفي. أما الرد، العمر يكفي لاستيعاب الحق، فإذا أمضيت عمرك في استيعاب الحق فالحق يستوعب وما سواه الباطل فيحل. لذلك إذا الإنسان فهم القرآن وتعلم القرآن وتعلم سنة النبي العدنان، هذا العمر يتسع لاستيعاب الحق الحق، أما الباطل لا يستوعب. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، مستحيل. الحق لا يتعدد، نقطتين أرسم بينهما خط مستقيم. لو حاولت أن ترسم ألف خط مستقيم بينهما تأتي جميعها فوق بعضها، الحق لا يتعدد. لكن من نقطتين ترسم مليون خط منحني أو منكسر، مليون. فالباطل متعدد والحق لا يتعدد. فالحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر. بين باطلين ما بتنتهي، بين حق وباطل ما بتطول، بين حقين ما بتكون. الآن الموقف الدقيق، في أشخاص بيتوكلوا على الله توكل بلا أساس، هذا يسميه العلماء التواكل. وفي شخص يأخذ بالأسباب إلى أعلى درجة ويعتمد عليها وينسى الله، تماما كالغرب والشرق. الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي ربه، والشرق لم يأخذ بها، كلاهما على باطل. ينبغي أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن ربنا عز وجل أحيانا يعني تتالي النكسات على الأمة العربية والإسلامية سببت ثقافة مؤلمة جدا، أنا أسميها سابقا لا لاحقا ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود، لكن الله رحمنا وأنعشنا بإنعاشات متعددة. يعني مثلاً بلد مثل تركيا من دولة علمانية كافرة إلى دولة إسلامية، هي انتعاش هذا. يعني فئة قليلة تنتصر على رابع جيش بالعالم، هلأ في طائرة صار عندي طائرة تأتي الصواريخ في أماكن دقيقة جداً، هذا شيء نحن تفاجأنا فيه، هذا إنعاش كمان. فربنا عز وجل لما بعم اليأس والقنوط والطريق المسدود والإحباط تأتي هذه المنعشات من الله، كأنها تقول يا عبادي أنا موجود لا تقلق، الأمر بيدي. الملخص: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيد الله. بالمناسبة لو أسلمك إلى غيره لا يستحق أن تعبده، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك الأمر بيدي يعني لا تقلق. ونحن أحياناً نرى قوة الغرب وجبروت الغرب وذكاء الغرب واحتيال الغرب ومراوغة الغرب نيأس، لا، القلق واليأس والإحباط ليس من صفات المؤمن. لذلك يعني سيدنا رسول الله كان بالهجرة ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، تبعه سراقة. تصور حالة إنسان ملاحق مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يتبعه سراقة، يقول له يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ شو الحق؟ ملاحق 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، وكيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ يعني أنا سأصل وسأستقر في المدينة وسأؤسس دولة وأنشئ جيش وسأحارب الفرس أكبر دولة والروم، وستأتيني الغنائم ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا حصل عن سيدنا عمر، جاء به أعطاه سوار كسرى، قال بخن بخن أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. هذا وعد الله عز وجل. فلذلك النبي ملاحق 100 ناقة لمن يأتي به ميتاً أو حياً، قال له سأنتصر. فالمفروض بالمؤمن يكون متفائل، والإحباط واليأس والشعور أن الطريق مسدود وما في أمل وانتهينا، هذا كله كلام من الشيطان ليثبط الذين آمنوا. لذلك بمعركة الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والآن مع تأخر النصر أحيانا في بعض البلاد الناس ضعف إيمانهم، عم يقولوا أين الله؟ فلذلك قد يشتد البلاء ويشتد البلاء ويشتد حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله، ثم يأتي الفرج فيقول الكفار لا إله إلا الله. إذن تتالي النكسات سبب الثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود. الله أنعشنا بإنعاشات كثيرة، يعني الأخبار أحياناً فيها إيجابيات مريحة جداً، فإن شاء الله الله عز وجل ينصرنا على أعدائنا جميعاً ويحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين ويحقن دماء المسلمين ودماء المسلمين في الشام والعراق وفلسطين، ويجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.